يطاب له. هذا تواضع الحق. وإذا عامل الخلق عامله بماذا؟ بالتواضع، لكن ما يذل نفسه ولا يستكبر على الناس ولا يغمط الناس حقهم، ولكنه لا يذل له. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن التقليد أو أن التعصب في التقليد ليس من طريق المؤمنين، لقوله وهم لا يستكبرون. ويوجد في المتعصبين بالتقليد يوجد فيهم من يستكبر عن الحق إذا عرض عليه، إذا عرض عليه أبى غلبا قوله فلان كذا وكذا من مقلدين. وهذا نوع من الاستكبار عن الحق. ويستفاد من آية الكريمة أيضا ذم من أصر على رأيه بباطل. من قبل ما جاء من أخذ فهم لا يستكبرون. من الناس من إذا قال قولا لا يمكن أن يتنازل عنه ولو بان الحق، وهذا نوع من الاستكبار. الواجب أن تعرف نفسك وأنك بشر وأنه يفوتك العلم إما نسيانا وإما جهلا، نعم، ويفوتك أيضا الوصول إلى الغاية. قد يكون عندك علم لكن ينقصك التفكير والتأمل والجمع بين الأدلة وما أشبه ذلك، فتحتاج إذا أنت وقت. نعم. ومن فوائد، ثم قال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخره. استفاد من هذه الآية فضيلة قيام الليل، لأن الله تعالى ذكره في سياق المدح. فتجافى جنوبهم عن المضاجع، لكن هذا الإطلاق مقيد بماذا؟ بما جاء في السنة، يعني بأن لا يكون جنان الليل فتجافى جنوب من المضاجع في حدود ما جاءت به السنة. ولهذا نعرف خطأ من ما يوجد في كتب الوعظ من أن فلانا صلى صلاة الفجر في وضوء العشاء 40 سنة، يعني أنه ما نام الليل يقوم الليل. هذا خطأ، هذا تبرع منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال في جماعة الليل، قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام، قال ما أنا فأقوم وأنا كما فرد عن سنتي فليس مني. لكن مشكل هؤلاء الوعاظ الذين يكتبون هذه الكتب يريدون أن يرقبوا الناس، لكن يرقبونهم في الباطل. ولأن الناس اقتصر لهم بما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من التبشير والإنذار ومن الأعمال الصالحة استقاموا. لكن عندما أسمع هذا رجل يثنى عليه من 40 سنة صلى الفجر من وضوء العشاء، أقول ما أنا أين أنا من هذا؟ خلص أبدأ على ما أنا عليه وأصلي سنة العشاء ركعتين، والوتر أقل ركعة أصلي ركعة، ولا يجب إلا قراءة الفاتحة أقتصى على الفاتحة، ولا جلس أرب العالم مرة في السجود أرب العالم مرة في الركوع أقتصى عليها أيضا ويمشي. لكن لو أن الناس بيتهم السنة حقا لكفى بها واعظا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعاء لقوله يدعون ربهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للداعي والعامل أيضا، للداعي والعامل العابد، أن يكون دعاؤه وعبادته بين الخوف والرجاء، لقوله خوفا وطمعا. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإنفاق مما رزقك الله، لقوله ومما رزقناه من فقور، على حسب التفسير الذي كان في التفسير. ثم قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في هذه الآية دليل على عظم نعيم الجنة. من أين يؤخذ؟ من قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأن هذا لا شك أن الإبهام يدل على التفحيم كما قلنا التفسير. ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة من قرة العين في المأكول والملبوس والمنكوح والمسكن ما لا يخطر على البال، لأن كل هذه الأربعة تقر بها العين. قال الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشهوة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله عز وجل على العباد على المؤمنين، فضله السابق واللاحق. السابق أن وفقهم للإيمان والعمل الصالح، واللاحق أن جعل هذا الجزاء على عمله، جعله على عمله جزاء بما كانوا يعملون. كأن هذا هذه النعم التي في الجنة كأنها جزاء على عمل لهم، بل هي حقيقة جزاء على عمل لهم، لكن فيه أن الفضل من الله عز وجل عليهم كأنه فضل منهم على أنفسهم. وقوله جزاء بما كانوا يعملون مثل قوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إحسان العمل بإحسان الجزاء. ومثل قوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، شف يمن عليهم بالسعي الحميد ثم يشكرهم عليه. نعم، يمن عليهم هنا بالتوفيق للهداية ثم يقول أجازيكم على عملكم، وهذا لا شك أنه من تمام نعمة الله عز وجل. ثم قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. في هذه الآية تقرير أنه لا مساواة بين المؤمن ومن والكافر، وأن هذا أمر لا يمكن. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وقد قال الله تعالى في آية أخرى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم على من السفه ومن الخطأ في الحكم أن نجعل المسلم كالمجرم أو الفاسق كالمؤمن. أفمن كان مؤمن كمن كان فاسق. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن خير من الفاسق ولو كان الفاسق أعظم جاها في الدنيا عند الخلق. من العلوم أفمن هذه اسم السفهان وأسماء السفهان من سياق العلوم، لا يمكن لأي فاسق أن يكون كالمؤمن ولو عظمت به الدنيا، ولو نال من الدنيا ما ينال فإنه ليس كالمؤمن. كما لا يستوي انت الكلمات. ثم قال تعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. يستفاد من الآية الكريمة أن المؤمن لا يساوي الكافر لا في عمله ولا في جزائه. نعم، أما العمل فضائل، هذا مؤمن وهذا فاسق، وأما الجزاء فبين له فرق. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات المأوى وأولئك مأواهم النار، وفرق بين هذا وهذا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل الصالح، لقوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا يكفي مجرد العقيدة بل لا بد من عمل صالح. ويستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات الجنة بقوله فلهم جنات المأوى، لكن هل هي موجودة أو توجد يوم القيامة؟ موجودة بقوله تعالى أعدت للمتقين، وهو فعل ماضي. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من فوائد الكريمة في منازل الجنة ومقرها لقوله فلهم جنات المأوى، يعني الجنات التي لا يتمنى الإنسان إلا أن يأوي إليها المأوى، كل أحد يتمنى هذا المأوى لكن لا يناله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الجنة يكرمون بما ينعمون به كما يكرم الضيف بضيافته كقوله نزلا، وتعلمون ما يجلب الضيف من السرور في نفسه إذا أكرم بالضيافة، بخلاف الذي يقدم له الطعام عاديا، الذي يقدم له الطعام عاديا يرى أنه شيء معتاد ما له أهمية، لكن الذي يقدم له كرياسة وكأنه رجل مكرم ومحترم يجد في نفسه ما تلذذه في الطعام، تلذذ الجسد يجد تلذذا وراحة نفسية وإكراما، ولهذا سماه الله تعالى نزلا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله بما كانوا يعملون، نزلا بما كانوا يعملون. ثم قال تعالى وأما الذين فسقوا إلى آخره، يستفاد من الآية الكريمة أن الفسق نوعان، فسق أكبر وهو الكفر، وفسق دون ذلك وهو المعاصي. ومن فوائدها أن الكفار مأواهم النار، فهو أن الذين فسقوا فمأواهم النار. أي هذا من هنا فسق آخر ليس مقرن عن المدة، مثل قوله تعالى ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم. هنا قال فمأواهم النار ولم يقل فلهم النار مأوى، أو فلهم النار مأوى، الفرق لأن النار ما كل أحد، كل أحد لا يحتاج أن تكون مأوى بخلاف الأول، الجنة كل يحب أن تكون هي المأوى، وأن هذا فلا. نعم. وإن كان هذا الفرق قد يختلف في بعض الآيات، مثل فأما من تغى وآخر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من قد مقام يدي موسى ونحن نستعلم له فإن الجنة هي المأوى، لكن يكون مكان النقاط هنا المسألة، المقام مقام معادلة وموازنة، ولهذا فرق بينهم قال جنات المأوى وهنا قال فمأواهم النار. أما هناك فليس هناك معادلة، يعني ما ذكر أن قوم يدعون إلى أنفسهم من الحق فأنكر الله ذلك. ما نقول ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله فمأواهم النار، وهي موجودة الآن وليس توجد يوم القيامة، موجودة الدليل بعدة الكافرين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة شدة عذاب أهل النار لكونهم يمنعون بالخروج ويرفعون فتدعو بهم الله حتى إذا ظنوا أنهم نعم يخرجون أعيدوا فيها، فقل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن أهل النار يجمع لهم بين العذاب الجسمي والعذاب القلب بالتوبيخ، يقول لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. استفاد من الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل فيما يبتلي به من المصائب. من أين تؤخذ؟ من قوله ولنذيقنهم لعلهم يرجعون، وهذا كقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الآخرة لا ينسب إلى عذاب الدنيا، عذاب الدنيا لا ينسب إلى عذاب الآخرة لما بينهما من الفرق العظيم، فهذا أدنى وذاك أكبر، يعني كلاهما في طرف المقيل، يعني أدنى اسم تفضيل وأكبر اسم تفضيل. فإذا هل ينسب أدنى شيء إلى أعلى شيء؟ لا، لا نسبة. ولهذا نقول يستفاد من الآية الكريمة أن عذاب الدنيا الفرق العظيم بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ويستفاد من الآية الكريمة قبول التوبة من الكافر لقوله لعلهم يرجعون. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات حكمة الله لقوله لعلهم يرجعون، فإن لعل للتعليل والتعليل والحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات العذاب في الآخرة لقوله دون العذاب الأكبر، فإن مراد به عذاب الآخرة. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إلى أخيه. يستفاد من الآية الكريمة أن من كان على هذا الوصف فهو لا يكون أحد أظلم منه، لا يكون أحد أظلم منه لقوله ومن أظلم. وها هنا مسألة، وهي أن مثل هذه العبارة جاءت في عين هؤلاء، فقال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وهنا نحتاج إلى الجمع بين هذه النصوص، وفي السنة ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ ذكرنا فيما سبق أن الجمع بأحد وجهين. الوجه الأول أن نقول إن الآية ومن أظلم لا تفيد إنه لا يوجد مشارك أو مساوي لهذا الظلم، فإن نقول ومن أظلم ممن ومن أظلم ممن اشتركت في ماذا؟ في الأظلمين، لأن هذا أعلى ما يكون في الظلم. هذا وجه. الوجه الثاني أن نقول إن الأظلم بالنسبة لما تحته من نوعه، بالنسبة لما تحته من نوعه، يعني فمن أهون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربهم ثم أعرض عنها، يعني هذا أظلم ما يكون من المذكرين، هذا أظلم ما يكون من المذكرين، بخلاف من ذكر ثم أعرض عن البعض أو ما أشبه ذلك. مثل هذا الأظلمية لماذا؟ بالنسبة لما تحتوي من نوعه. من أظلم ممن منع مساجد الله، يعني لا أحد أظلم في منع شيء من الأشياء ممن منع مساجد الله. وعلى هذا فقص، فصار الجواب بأحد وجهين. إما أن يقال الآية الكريمة وفوق القبول على من ذكر بآيات الله، من أخوة من المعنى من الوعيد في العراق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يجب أن يقبل التذكير من أي من ذكره ينفع من دعاء الفعل المجهول ذكر ما قال من ذكره الرسول أو ذكره فلان أو فلان. إذا وقع التذكير أو أتاك التذكير من أي جهة فالواجب عليك القبول. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإعراض بعد العلم أقبح منه حال الجهل. قوله لأن الله تعالى جعل هذا أعظم الذل أن تذكر ثم تعرض، لكن من أعرض بدون تذكير فهو أهون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله إنا من المجرمين منتقمون. ومن فوائدها أن الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها إيش؟ سجران لقوله إنا من المجرمين. ومن فوائد الآية الكريمة جواب إغاثة الانتقام إلى الله مقيدا لقوله إنا من المجرمين منتقمون، يعني الأكثار أن الله بأنه منتقم لكن مقيدا لقوله إنا من المجرمين منتقمون. ومن فوائدها إثبات عظمة الله لقوله منتقمون، فإن جمع هنا للتعليم. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن، وأنه في أعلى ما يكون من بلاغة الفصاحة لقوله إنا من المجرمين، ولم يقل إنا منه من أجل أن نستفيد فائدة. الفائدة الأولى أن هذا مجرم، والفائدة الثانية أن الحكم يعمه وغيره من المجرمين. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب إلى آخر، استفاد من هذه الآية الكريمة إثبات رسالة موسى. ولقد آتينا موسى الكتاب وتأثير هذه الرسالة بقوله ولقد آتينا، لأن الجنة مؤكدة بثلاث مؤكدات اللام وقد والقسم المقدر ومن فائدها أن موسى عليه الصلاة والسلام رسول حقا لا يجب الشك فيه بقوله فلا تكن في مرية من لقائهم، يعني أن هذا حق لا تكون في شك من أنه حصل لموسى هذا الذي حصل. وهذا على التفسير الذي ذكرنا، أما على ما قاله المؤلف فيستفاد منه أن محمدا صلى الله عليه وسلم سوف يلاقي موسى. ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة كالقرآن هدى، يقول وجعلناه هدى، لكن هداية مخصوصة لمن؟ لبني إسرائيل، وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي لنا أن نطلب الهدى من التوراة، لقوله لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل، أما من بعد بعثة الرسول فالهدى لهم هو القرآن. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة